جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل صح أن أهل اليمن هم أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد أنه يماني، ما ندري، أنا ما سمعت أنه أول ما يشرب منها اليمانيين، ما يفخرون علينا بعد حتى في الآخرة ما ندري، والله أعلم، أنا ما سمعت شيئا، ما سمعته ما أدري عنه، الله أعلم. يقول السائل ماذا يقول من تفكر في ذات الله عز وجل؟ ماذا يقول؟ يكف عن هذا ويعرض عنه ويتعوذ من الشيطان ويقول آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، ويترك التفكير في ذات الله وفي صفاته، يؤمن بذلك يترك التفكير لأنه لا يصل إلى نتيجة ولم يؤمن بذلك. فكر بالمخلوقات التي أوجدها دليل على كمال قدرته عز وجل وأنه لا يعجزه شيء، إذا أراد أمر قال له كن فيكون، هذا هو الذي يفكر فيه حتى يزيد إيمانك وقوة عقيدتك. نعم. يقول السائل هل يجوز أن تنبش قبور من القبور التي تعظ يعظيمها أصحابها وتدفن في المقابر؟ إذا كان هذا يعني من قصد إزالة آثارها حتى لا تعبد، وهذا من إنكار المنكر، فهذا لعله جائز. إذا المهم ألا يؤدي إلى فتنة أكبر يثير قتل وسفك دماء من أجل ذلك، فإن المنكر إذا يجب إنكاره إذا لم يؤدي إلى ما هو أكبر منه. فإذا كان يعرف أنه لو فعل ذلك لو فعلوا ذلك سيؤدي إلى سفك دماء وقتال من أجل هذا، فليقتصر على النصح والتوجيه والدعوة إلى الله ويتركه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسر الأصنام إلا لما الله جعله الغلبة والنصر على الكفار، ما كسر الأصنام وعدى عليها حتى غلبهم لما أن الله نصره عليه. الإنسان يشوف المنكر إذا كان أنه إذا فعل ذلك لا يؤدي إلى شيء من الفتن والمشاكل التي قد تؤدي إلى سفك الدماء أو اعتداءات واشتعال فتنة جديدة، إن أدى إلى ذلك لا يتركهم، لكن ينصح ويذكر ويبين، هذا الذي واجب عليه. من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. قول السائل إني أريد العمرة عن نفسي ثم أريد عن أمي أن أعتبر عن أمي التي توفيت، فماذا أعمل علما أنها هذه أول مرة أعتمر؟ اعتبر عن نفسك ثم إن شاء الله في سفرة أخرى الله عز وجل ييسرها لك ما دام لك ناوي الخير، تأتي إن شاء الله مرة ثانية وتعتبر عن أمك. أما أنك ستفعل مثل ما يفعل بعض الناس رايح جاي للتنعيم كل يوم يحرم مرتين أو ثلاث، هذا ليس من السنة ولا فضل ولا فضيلة، وإن سموها عمرة فلو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأصحابه رضي الله عنهم من بعده ما فعلوا عمرتين في سفر واحد أبدا، وهم أحرص منا وأعلم منا وأتقى منا، ما عندنا في ذلك شك. محمد عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو المشرع عن الله، ما اعتمر عمرتين في سفر واحد، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول السائل: ما هي السنة المشروعة للمعتمر القادم للمدينة؟ السنة أنه إذا جاء للمدينة يصلي في المسجد ما دام في المدينة، يحرص على أن لا تفوته، يحرص على أن لا تفوته، وإذا صلى أول مرة مثلا أول يوم يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه ويسلم عليهم السلام المشروع، ولا يجلس عند القبر يدعو، يسلم ثم ينصرف ويدعو في أي مكان، ولا يعود مرة ثانية يسلم يزور، خلاص صل عليه في أي مكان يبلغ، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت وإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، خلاص زرته مرة يكفي. لا تقول اليوم ولكن ما صليت ولكن ما جئت المسجد تبي تزوره، لا، زيارة مرة واحدة. نعم. يقول السائل: ما حكم أخذ المرأة دواء يعرف بأنه يفيد في حماية الجنين من التشوه الخلقي عن طريق طبيب أو طبيبة؟ هل هذا من الأخذ بالأسباب مثل التطعيم؟ تأخذ دواء ليش؟ يحمي الجنين من التشوه الخلقي. إذا ثبت ذلك وكان مجربا وليس فيه محرم، وكان الذي يباشر هذا العلاج إذا كان من الجهة التي يجب سترها أكثر من غيره، يعني من محارم المرأة، فإنه لا ينبغي أن يباشره إلا المؤمنة، إلا طبيبة. فإذا ثبت بالتجارب والعلم الطبي صحيح أنه نافع بإذن الله ومجرب وليس فيه محرم أيضا، تداوى ولا تتداوى بحرام، مع التوكل على الله والاعتماد عليه والاعتقاد بأنه لا ينفع إلا بإذن الله، لا ينفع إلا بإذن الله، وأنه إن شاء الله نفع وإن لم يشاء فلن ينفع. ما نعمله يعني معتقدين وخلاص إذا فعل هذا الشيء حصل، لا، قد لا ينفع. يقول السائل: ما هو الأفضل في بعد الأذان الأول بعد الجمعة في صلاة الجمعة، هل أن يصلي النافلة أم يتفرغ للدعاء؟ أذان الأول معروف أنه لم يكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إن شاء قام وصلى، والصلاة تجمع بين الدعاء وغيره من القراءة وغيره، وإن جلس ودعا كذلك الحمد لله، الأمر فيه سعة، أنت مخير، ما فيه ما هناك شيء مشروع، لأن الأذان لم يكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ندري ونعلم ماذا كان الصحابة يفعلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.